عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، ووصلنا إلى باب النهي عن الحلف بالمخلوق، باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا. الإسلام يريد منك أن تكون موحدا، والمرء لا بد أن يسلم له دينه حتى ينجو يوم القيامة. فالتوحيد أساس هذا الدين الكريم، وينقض التوحيد الشرك بالله، الشرك الأكبر، والشرك الأصغر يضعف هذا التوحيد جدا، عافانا الله المسلمين، لكنه لا ينقضه. ولذلك نهى الإسلام عن الحلف بغير الله تعالى، وأمر بالحلف بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله. في الحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وهذا جاري عند الناس أنهم يحلفوا بالآباء والأجداد ورحمة الغالي وإحياة أبي وجدي فلان، ولا زال هذا موجود إلى يومنا هذا، وهذا لا شك أنه محرم، وهذا شرك أصغر إذا لم يقصد به تعظيم المخلوق تعظيما يقصد به أنه له شيء من النفع أو الضر مع الله عز وجل. أما مجرد الحلف ويجد على ألسنة الناس كما هو غالب حال غالب الناس، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر. كفارته إذا علم الإنسان أن هذا محرم التوبة، ثم يقول لا إله إلا الله، يوحد الله تبارك وتعالى. فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يعني من كان يريد، والحلف هو توكيد اليمين، يعني يوكل اليمين بالقسم ويقسم بالمعظم عنده، ولا ينعقد اليمين إلا يحلف، إلا أن يحلف المرء بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. هذا هو اليمين الشرعي الصحيح المعتبر، يقول والله وعزة الله وقدرة الله، ماشي، كل هذا جائز، يحلف بالله أو باسم من الأسماء أو بصفة من صفاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليحلف بالله أو ليصمت، يسكت لا يحلف. أما أن يحلف بغير الله فهذا شرك أصغر والعياذ بالله تعالى. وفي رواية في الصحيح: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. فلا يحلف إلا بالله، هذه تشمل يعني النهي عن جميع المحلوف بغير الله. كان الناس يحلفون بالكعبة، وجاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقالوا: يا محمد، والله نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون. قال: كيف ورسول الله ما بعث إلا لهدم الشرك والتنديد؟ قالوا: إن من أصحابك من يقول والكعبة، ومن أصحابك من يقول ومحمد. فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: صدقت يهود، من كان حالفا فليحلف فيقول ورب الكعبة، وليقل ورب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما استنكف أن يقبل النصيحة صلوات ربي وسلامه عليه من هؤلاء أعداء الرسل، وهم يكذبون ويكفرون به، ولكنه قبل النصيحة ونهى أمته عن هذا الحلف بغير الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. الطواغي يعني الطواغيت، طواغيت الجبابرة، طاغوت يشمل حاكم ظالم متجبر يعظم الإنسان، يشمل تاجر عظيم عنده مال كبير جدا الإنسان يرغب في عطيته، وهذا الذي عنده مال يظل يعني يقع في الفساد بهذا المال. الطواغيت كل ما جاوز العبد حده به من مدبوع أو معبود أو مطاع، لا تحلف به، لا تقول رأس الملك مثلا ورأس الأمير ورأس المدير، لا لا، كل هذا حرام، لا يجوز، لا تحلفوا بالطواغي. والإمام النووي رحمة الله عليه قال: الطواغي جمع طاغية وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم، رواه مسلم في صحيح وغيره. وروى مسلم وروي في غير مسلم بالطواغيت، جمع طاغوت هو الشيطان والصنم. نعم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، نعوذ بالله. وهذه كثيرة جدا على ألسنة الناس، سبحان الله العظيم، إلى يومنا هذا. والأمانة يا أخي، لا يعني هذا حلف بغير الله، هذا حلف بغير الله. يعني يا أخواني لابد ننتبه لهذه القاعدة المهمة، مجرد الحلف بغير الله ويجري على ألسنة الناس هو شرك أصغر. أما إن قصد الحالف أن هذا المحلوف عنده في نفسه، هو عنده تعظيم له ويقصد أن هو يملك شيء من النفع أو الضر، فهذا شرك أكبر. يعني كمان يحلفون بالقبور، أصحاب القبور والسيد البدوي وأم هاشم والحسين مثلا يعني، أو غيرهم، يحلف بهم وما حلف بهم إلا لأنهم معظمين عنده في صدره، ويعتقد أنهم يملكون شيء من النفع أو الضر، هذا شرك أكبر، هذا شرك يخرج من الإسلام براء، نسأل الله العافية. ولذلك حديث من حلف بالأمانة فليس منا، ليس منا يعني هل يكون كافرا؟ الجواب لا، الحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، وليس يخرج من الإسلام إلا بالشرط الذي قلناه، إلا أن يعتقد صاحبه أن هذا له شيء من النفع أو شيء من الضر، أو يعني يملك أثرا يؤثر في الكون بنفع فلان أو ضر فلان أو غير ذلك. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، نسأل الله العافية يا رب، من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فليرجع إلى الإسلام سالما. هذه مهمة جدا، وأيضا تقع عند الملاحاة والخصومة، يحصل خصومة يقول: يا أخي أنا بريء من الإسلام، وأنا تقول أنا أكون نصراني، أعوذ بالله، يقول عن نفسه يكون نصراني لو كان الأمر كذا وكذا، أو يقول أنا بريء من الإسلام، هذا طبعا كلام أعوذ بالله خطير. الرسول يقول: إن كان كاذبا فهو كما قال، فهو كما قال يعني يهودي أو نصراني. شيخ الإعلام ابن عثيمين أجرى على ظاهرة، قال فهو كما قال يهودي أو نصراني، لكن شيخ ابن باز فصل فقال: لا، هذا من باب الوعيد، يعني هذا من باب الزجر، يعني أجراها مجرى الزجر، ولكنه قال مثل من حلف منا فليس، من حلف بالأمانة فليس منا، يعني يزجر عن هذا زجرا شديدا، حتى أن الرسول قال ليس منا، يعني ليس من أهل طريقتنا الذين لا يحلفون إلا بالله. وكذلك بريء من من قال أنا بريء من الإسلام فحلف، فإن كان كاذبا فهو كما قال، لكنه لا يكون نصرانيا ويهوديا، يعني يكفر بمجرد هذا الحلف، إلا إذا كان يقصد تعظيم الملة التي حلف بها بغير الإسلام، ويقصد وفي قلبه إهانة لدين الله عز وجل أو ما شبه ذلك. وإن كان صادقا فلن يرجع سالما، يعني لأنه حاز ذنبا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. وختاما ختم المصنف بهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، سبحان الله العظيم. وهذا رواه الترمذي، وهذا مهم جدا، هي النصيحة، أن يقوم المرء بالنصيحة بينه وبين إخوانه. سمعت إنسان لا يقصد، يعني لا فعلا، كثير من الناس يحلف هذا الإيمان وجرت على لسانه، وسمع أباءه يحلف بها، لكن لعل لا يعني لا يعلم أنها حرام. فإذا سمعت إنسان يقول: وحياة ابني ورحمة أبي والكعبة والنبي مثلا، وسيد الدسوقي وسيد السيد البدوي وسيد الحسين، يحلف بها هذا مثلا، قل: يا أخي لا تحلف بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال النووي رحمة الله عليه: فسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك. يعني يفسر لك كفر أو أشرك، هل مجرد أن يكون حلف بغير الله يبقى نقول فلان كفر أو فلان أشرك شركا أكبر يخرج من الملة؟ لا أبدا. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.